اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عدوا للإسلام والمسلمين إلا خذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه وتذكره به يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أمور المسلمين، اللهم أصلح أحوالهم، اللهم أصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور يا رب العالمين، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا أكرم الأكرمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، وهذا العمل ومنك التوفيق، وأنت المقصود، فاستجب لنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.